الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الموعظة هي الأمر والنهي المقترن بالترغيب أو الترهيب، هي أمر أو نهي يقترن بالترغيب أو الترهيب، وهي إحدى الوسائل الدعوية. الموعظة هي إحدى الوسائل الدعوية في دعوة الناس، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي الكتاب والسنة، أي ادعو الناس بالنص والوحي. قال العلماء: وهذه دعوة الجاهل، يخاطب بالنص الذي يبين الحكم الشرعي. والموعظة الحسنة هي التذكير بالأمر والنهي مع الترغيب أو الترهيب. قال العلماء: وهذه دعوة العاصي، لأنه يعلم الحق ولكن يضعف عن الإتيان به، فيوعظ ويرغب ويرهب. والمجادلة بالتي هي أحسن، هذه دعوة صاحب الشبهة والبدعة الذي اشتبه عليه الأمر فيجادل. فهذه الأساليب الثلاثة اشتملت على دعوة المخالفين بحسب مفارقتهم للحق. جاهل لا يعلم الحق يعلم، وعاصي يعلم الحق لكنه يضعف عنه يوعظ، ومشتبه من اشتبه عليه الأمر من مبتدع وصاحب شبهة فهذا الذي يجادل بالتي هي أحسن. فالموعظة هي إحدى الأساليب الدعوية التي دلت عليها الأدلة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. موعظة بليغة، هنا وصف الموعظة بأوصاف، بعض هذه الأوصاف متعلق بالموعظة نفسها وبعضها متعلق بأثرها. قال: موعظة بليغة، هذا وصف للموعظة. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذا متعلق بأثرها، وهذا مما يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث، فإنه وصف هذه الموعظة بأنها بليغة، والبليغة هي التي بلغت القلوب، والبلاغة هي الفصاحة والبيان، والبلاغة هي قوة في بيان الحق. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء قواهم ترجع إلى ثلاث صفات، إذا اكتملت قوة العالم، قال قوة العلم، وهذه أعلى درجاتها اليقين، وقوة البيان، وهو القدرة على إخراج العلم الذي استقر في القلب بالبيان والفصاحة بحيث يعرفه الناس. فإن بعض الناس علمه في صدره لا يستطيع أن يخرجه، يعلم ولا يعلم. ولهذا يذكر العلماء أنه ليس كل عالم يصلح للتعليم، لأن العالم في نفسه عرف الحق، وليس كل من عرف الحق له قدرة على إيضاحه وبيانه. فالبلاغة والبيان هذه قوة يحتاج إليها العالم في إظهار علمه، والبلاغة والبيان ترجع إلى حسن اختيار العبارات، وإلى حسن ترتيب الكلام، وإلى ذكر التفاصيل في المسائل بحيث يظهر العلم ويكون مؤثرا في من يسمع. هذه تسمى بلاغة وبيان. والمرتبة الثالثة الحرص على بيان العلم، فإن بعض الناس قد توجد فيه القوتان لكن ليس لديه حرص على بيان الحق للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتملت فيه هذه القوة، فعلمه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو أفصح العرب، أوتي جوامع الكلم، فليس في العرب أفصح منه. وما عرف الفصحاء والبلغاء مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلمات يسيرة تشتمل على معاني كثيرة في كثير من الأحاديث، مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومثل حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال العلماء الدين كله مداره على هذه الأحاديث الثلاثة. حديث عمر أصل في الإخلاص، وحديث عائشة رضي الله عنها أصل في المتابعة، حديث النعمان بن بشير أصل في الحلال والحرام. هذا هو الدين، إخلاص ومتابعة وحلال وحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أحرص الخلق على أمته، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله بالحرص على أمته، ومن حرصه أنه كان يكرر الكلام إذا حدث أصحابه حتى يحفظ ويسمع، وكان يكرر المواعظ ويؤكد على الوحي، ويصف المسائل وصفا دقيقا، حتى إنه أخبر أنه ذكر الدجال بصفته ووصفه بوصف لم يذكره نبي قبله، وهذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. فالبلاغة هي قوة في إخراج العلم. ثم الناس في هذه العصور بل قبل هذه العصور احتاجوا إلى الكتابة وإلى التأليف، وهذا أيضا نوع من أنواع البيان. ولهذا فإنه ليس كل خطيب يصلح أن يكون مؤلفا، فإن التأليف فن لا بد من دراسة هذا الفن ومعرفته والتدرب على الكتابة. وقد يكون الرجل مؤلفا كاتبا ولا يكون واعظا خطيبا. وقد ذكر في العلماء أن منهم من يحسن التأليف ولا يحسن الوعظ، ومنهم من يحسن الوعظ ولا يحسن التأليف، ومنهم من يفتح عليه في البابين. ولهذا طالب العلم يسعى دائما أن يجمع بين هذه الأبواب من أبواب الخير، فقد يأتي عليه زمن لا يستطيع أن يدرس فيؤلف، مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في القلعة لا يستطيع أن يدرس فعكف على التأليف وأخرج كتبا انتفع الناس بها وهو مسجون في القلعة. والإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، فيسعى دائما أن يستثمر هذه الحياة فيما ينفع ويتدرب ويتعلم كل أبواب الخير، يدرس ويشرح ويوضح ويؤلف ويكتب. وهذه الأشياء لا تكون إلا بتلقي هذه العلوم عن أهل العلم العارفين بها. فليس كل من كتب يجيد، وليس كل من درس أحسن، وإنما يحتاج الأمر إلى بذل للجهد في معرفة وضبط هذه الأمور مع التوكل على الله وسؤال الله التوفيق. موعظة بليغة، وصفت الموعظة بأنها بليغة أي أنها تبلغ القلوب، وهذا وصف للموعظة. ثم قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذرفت منها العيون أي أنها أثرت في القلوب فأنتج هذا البكاء من خشية الله، وذرفت العيون بالدمع من أثر الخشية والموعظة، ووجلت منها القلوب أي حصل فيها وجل وخوف، وهذا دليل على أن هذه الموعظة أخذت موطنها من الصحابة، فوجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. وهذا مما يدل على تأثرهم بهذه الموعظة. ثم إنه رضي الله عنه لم يذكر هذه الموعظة، وإنما ذكر وصفها. وكثير من الناس يظن أن هذه الموعظة هي ما جاء في هذا الحديث، في الحقيقة أن هذه الموعظة ما ذكرت في هذا الحديث وإنما وصفت، وأما ما جاء بعدها فهو الوصية. فقال قائل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، يعني قال إن هذه الموعظة لعظم أثرها فيهم ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومبالغته في وعظهم، قال قائل كأنها موعظة مودع. والمودع إذا وعظ أهله في موطن وداع إما أن يودعهم في آخر الحياة ويفارقهم فيعظهم، أو لسفر بعيد يخشى أن لا يرجع منه فيعظ. وموعظة المودع فيها حرص وفيها مبالغة في البيان والتذكير، لأن المودع يخشى أن لا يبقى في أهله فيعظ ويذكر. قال: كأنها موعظة مودع، فما تعهده إلينا بما توصينا وبما تعهد إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الله لخلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية العلماء للأمة، ووصية الآباء الصالحين لأبنائهم، ووصية الصديق المخلص لصديقه، ووصية كل ناصح، الوصية بتقوى الله. تقوى الله هنا تشمل جميع الدين من فعل المأمور وترك المحذور، لأن التقوى إذا ذكرت منفردة عن البر دخل فيها معنى البر، وإذا ذكرت معنى البر فالبر فعل المشروع والتقوى ترك المحظور. والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، معلوم أن السمع والطاعة لولاة الأمور داخلة في التقوى، ولكن من الأساليب التي جاءت في القرآن والسنة أن العطف، عطف بعض الشيء على عموم تلك الألفاظ التي تشتمل عليه، هذا يدل على زيادة الحرص، مثل أن يقول القائل: أوصيكم بتقوى الله وبالصلاة، الصلاة داخلة في تقوى الله، لكنها إذا ذكرت مفردة مع أنها داخلة في عموم اللفظ السابق يدل على زيادة الحرص والتأكيد عليها. والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، السمع والطاعة. وهذه السمع والطاعة جاءت مقيدة في النصوص الأخرى في غير معصية الله، فإذا أمر الإمام بأمر ليس فيه معصية فيجب على الأمة السمع والطاعة. ويدخل في هذا أمر الإمام بالدين، فإن أمر بالمشروع أو بترك المحظور فإنه يطاع، والطاعة هنا مؤكدة من جهتين: من جهة أمر الشارع ومن جهة أمر الإمام. وكذلك إذا أمر بمباح بأن يفعل أو يترك فإنه يدخل في الطاعة، لأن الأمر بفعل مباح أو بتركه ليس فيه معصية، فيتعلق به السمع والطاعة. مثال ذلك ما يوجه إليها الآن ولاة الأمور من المنع من بعض المباحات، مثل منع ولي الأمر الاتجار، يعني مزاولة التجارة للموظف. الأصل أن التجارة مباحة، لكن إذا رأى ولي الأمر مصلحة في أن لا يزاول هذا الأمر المباح طائفة من الأمة فإنه يجب عليه أن تسمع وتطيع. وإذا منع من إدخال سلعة ولو كانت مباحة لمصلحة في البلاد يسمع ويطاع له، وإذا منع من سفر أو أمر به فإنه يطاع ما لم يكن في هذا معصية. ولهذا جاءت كثير من التنظيمات التي تقتضيها مصلحة الدول ومما أجمع العقلاء على مصلحة الناس فيها، أمر بها ولاة الأمور ودخلت في عموم السمع والطاعة في غير معصية الله. وأما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، كأن يأمر بالربا أو بالخمر أو بالزنا فإنه لا يطاع في ذلك، ولكن عدم طاعته في المعصية لا تستلزم الخروج عليه، وإنما يمتنع مما أمر به من المعصية ويسمع ويطاع له في غير ذلك من الأمور التي ليست فيها معصية، لأن أمره بالمعصية معصية، ومعصية الحاكم لا توجب الخروج عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، هذه معصية إذا فعلها بغير حق، ولكن هذا لا يوجب الخروج عليه. وجاءه رجل وقال: يا رسول الله، كيف إذا ولي علينا ولاة يطالبوننا بحقهم ويمنعوننا حقنا؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما الذي حملوا؟ حملوا العدل والإنصاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين، فإذا أدوه نالوا الأجر والثواب من الله، وإن قصروا فيه سيسألون عنه يوم القيامة. ونحن حملنا السمع والطاعة لهم، فإذا عصى الله فيما حمل فلا تعصي الله أنت فيما حملت. وهذه قاعدة في باب الولايات وفي باب السمع والطاعة وفي باب بر الوالدين. يعني حتى في بر الوالدين أحيانا الوالد يكون عاصيا، يكون فاسقا، فإذا أمر ابنه بمعصية لا يجوز له أن يطيعه، لكن أمره للابن بالمعصية لا يطيعه فيها، ولكن هذا لا يوجب العقوق وعدم السمع والطاعة له في المعروف. وهكذا كل ما من أمرت بطاعته فأطعه في الله ولو عصى الله فيك. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذه تخفى على كثير من الناس، فيظن أنه إذا خوطب بطاعة أحد فإذا عصى الله أن هذا يوجب أن تعصي الله فيه. أنت لن تسأل عن مخالفته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، قال: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. إذا سمعت عن معصية من الولاة فكره بقلبك وأنكر بقلبك، وإذا كان المقام نصح وتوجيه انصح ووجه دون إثارة للفتنة ولا تأثم، ولكن الذي يأثم هو من رضي وتابع، رضي بالمخالفة وتابع عليها. وأما الخروج فلا يجوز. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الولاة الذين يغيرون ويبدلون، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا بواحا، والبائح هو المنتشر، لا بما ما يحصل من التجسس الآن والأكاذيب وتلقي الأخبار من الكفار وأعداء الإسلام: فلان فعل وفلان فعل. إذا كانت المعصية مما تتستر بها صاحبها ولم تنتشر لا يجوز أن تنكر حتى في عامة الناس، إنما تنكر المعاصي إذا ظهرت. وأما رجل يدخل داره ولا تدري ما يفعل، فلا يجوز التجسس عليه. وما دام أنه يعصي الله سرا فأمره إلى الله، حساب إلى الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في البدع أن صاحب البدع إذا تستر عليها أنه لا يعاقب ولا يهجر عليها حتى يظهرها، فإذا أظهرها وجب الإنكار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. رأى أو علم، ما قال يتجسس. فإذا علم المنكر أنكره. وفي الولاء قال: حتى تروا كفرا بواحا، يعني بائحا منتشرا عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس مما اختلفتم فيه. مثال ذلك الصلاة، اختلف العلماء فيه تركها هل هو كفر أو لا، فهذه ليس عندنا برهان بين على القتال عليها، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن تركها كفر وهو الصحيح، ولكن ليست مما أجمع عليه. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: أنا لا أقاتل إلا على ترك النطق بالشهادتين، ولا أقاتل عليهما إلا بعد البيان. فلماذا لم يقاتل على ترك الصلاة؟ طبعا هذا قتال السلطان، أما إذا كانت فئة خرجت وتركت الصلاة فللسلطان أن يقاتلها، لكن الخروج على السلطان لأن من شرطه الكفر، وترك الصلاة مختلف فيه. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يقول: لا أقاتل إلا على ترك النطق بالشهادتين، ولا أقاتل إلا بعد البيان، والبيان هو إقامة الحجة. ولهذا لا يجوز الخروج إلا بهذه الشروط: الأول الكفر الذي عندنا فيه من الله برهان، هذا الشرط الأول. وأما المسائل المختلف فيها فإن لا يجوز الخروج على الحاكم بوجودها. الثاني، الشرط الثاني أن يكون بائحا هذا الكفر، يكون منتشرا. أما إذا كان متسترا عليه فإنه لا يترتب عليه حكم من جهة الخروج. الشرط الثالث إقامة الحجة، وأن تقام عليه الحجة الرسالية التي يعرف بها أنه قد كفر. ولهذا تلاحظون من عرف هذه المسألة، المأمون خليفة العباسي قال بخلق القرآن وأمر به الناس وقرره على العامة والخاصة حتى على الصبيان في الكتاب، فهذا كفر بين، أجمع العلماء على كفر من قال إن القرآن مخلوق، وهو بائح منتشر ألزم الناس به وجلد الأئمة عليه وسجنهم عليه وقطع العطايا عمن لم يوافقه على قوله وقرره على الصبيان في الكتاب، هذا بائح. إذن لاحظ، الشرط الأول تحقق، الشرط الثاني تحقق، الشرط الثالث إقامة الحجة. رأى السلف أن هذا الإمام من أئمة المسلمين أنه لبس عليه، قالوا لبس عليه المعتزلة ولم يكفروا. ولهذا كان العلماء في ذلك العصر في العراق في القرب من الخليفة وهم أئمة الدين الكبار كالإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية والأئمة، ما كفروا ذلك الإمام ورأوا أنه لبس عليه، ولهذا عفى عنه الإمام أحمد لأنه رأى أنه ملبس عليه في هذه المسألة ولم يخرجوا عليه، فأورثهم الله من نصر السنة، مات المأمون وهو على القول بخلق القرآن، ثم جاء بعده أخوه المعتصم، ثم جاء ابنه الواثق، ثلاثة من الخلفاء كلهم على هذه العقيدة، ثم جاء المتوكل فنصر السنة. هذا ثمرة الصبر وثمرة لزوم السنة. ولهذا لما أظهر المأموم ما أظهر، جاء بعض الشباب مثل ما يحصل الآن فقالوا للإمام أحمد: نحن نخشى على دين الله، وهذا الرجل قرر هذه المسألة على الناس ولا نرضى بإمامته. قال الإمام أحمد: إن دين الله متين، فاصبروا، وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، يعني الخروج. قال الراوي: فخرجوا من عنده ولم يأخذوا بقوله، فأخذوا وقتلوا وشردوا. هذه ثمرة الخروج عن السنة. وأما الإمام أحمد فلما تولى المتوكل عرف له منزلته وأكرمه، وقيل إنه بنى له قصرا بجانبه وأراد أن يكون قريبا منه، فأبى الإمام أحمد. ولهذا قيل أنه ابتلي مرتين بالسراء والضراء، فتنة القول بخلق القرآن وعدم استجابته لتلك المقالة، وإقبال الخليفة عليه والدنيا ولم يرضى بها. الشرط الثالث هو إقامة الحجة. الشرط الرابع أن يكون بالمسلمين قدرة وقوة على إزالته لو كان كافرا وأقيمت عليه الحجة وكفره منتشر. أما إن لم يكن للمسلمين قدرة فإنه لا يجوز لهم الخروج. بل معلوم عند العلماء أن الكفار الأصليون إذا لم يكن للمسلمين قدرة على جهادهم فلا يجب عليهم الجهاد، فكيف بالإمام الذي ينتسب للإسلام لو أظهر الكفر؟ فإنه لا يشرع للأمة الخروج عليه إلا بعد القدرة مع استيفاء الشروط السابقة. الشرط الخامس أن لا يترتب على إزالته منكر أشد، بحيث يزال حاكم قال كلمة الكفر فيتسلط على المسلمين كافر أصلي، مثل ما يحصل الآن في بعض بلاد المسلمين، يخرجون على بعض الحكام الذين قد تكون لهم مخالفات عظيمة، لكن هذا يورث أن يتسلط عليهم الكفار الأصليون بأساليب عرفوها أو لم يعرفوها، فتصبح بلدان المسلمين ضحية للكفار، كل يتسلط عليهم بطريق إذا ما أشعت الفتن. الشرط السادس أن يكون النظر في هذه الأمور كلها للعلماء الراسخين ولأهل الحل والعقد، لا يكون لطائفة من الشباب قالوا استوفينا هذه الشروط ونحن نخرج. يرجع العلماء الراسخون وأهل الحل والعقد، فإذا استوفوا الشروط السابقة ورأوا مصلحة المسلمين في إزالة ذلك الحاكم بتلك الشروط فهذا لهم. تلاحظون أن هذه الشروط دقيقة، ولهذا قال العلماء: ما عرف أن أناس خرجوا على الحاكم فوفقوا، لأن بعض من يخرج على الحكام لم يستوفي هذه الشروط فلا يوفق. والإسلام جاء بالمناصحة للحاكم، لا كما يظن البعض أن عدم الخروج عليه يعني إقراره على مخالفته، بل جاء الإسلام بالمناصحة. وكم حصل خير كثير في مناصحة الحكام قديما وحديثا، عن طريق العلماء الناصحين الذين ينصحون سرا، وصلح حال كثير من المسلمين في كثير من البلدان بهذا مع الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، فإن هذا خير من إثارة الفتن. والأمور لا يكون مرجعها إلى العواطف وإلى ما تستهويه الأنفس، فإن بعض الناس جبل على حب الإثارة والتغيير ولا يدري ما الذي سيفضي إليه هذا التغيير، وهل سيكون إلى خير أم إلى شر. في كثير من بلدان المسلمين منذ عشرات السنين عندما خرجوا على حكامهم لم يستقر لهم الأمر، حصل هذا في الصومال وفي كثير من البلدان، وما زالت الدول التي حصل فيها ما حصل من المظاهرات لم يستقر حال المسلمين على أمر يحمد، ولا يدري الناس إلى أي حد ستصل هذه الفتن. وهذا ما وجه إليه العلماء الكبار المناصحة والاحتياط في هذه الأمور وعدم التعجل، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة لا يكون النظر فيها لأهل الجهل ولأهل العواطف، وإنما يرجع للعلماء الراسخين ويستشاروا في ذلك ويوجهون الناس إلى الخير. فالسمع والطاعة أصل عظيم أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز المنازعة والخروج مع وجود الفسق والمخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان هذا الأمير عبدا حبشيا. وليس هذا معناه التنقص لهذا الجنس، ولكن كان العرب يأنفون أن يتولى عليهم غيرهم، كما أن كل أمة من الأحباش يأنفون أن يتولى عليهم غيرهم، والفرس يأنفون أن يتولى عليهم غيرهم، والروم يأنفون أن يتولى عليهم غيرهم، هذا جبل عليه الناس. والخطاب هنا لأقرب الناس وهم العرب، وهذا خطاب لكل أمة من الأمم: وإن تولى عليكم غيركم فإنه يجب السمع والطاعة. قال: وإن كان عبدا، والأصل في العبد أنه رقيق، ومع هذا لو تولى عبد رقيق من غير جنسكم فإن السمع والطاعة واجب له. لماذا؟ كثير من الناس يجهل مقاصد الشريعة في السمع والطاعة. كيف يسمع ويطاع لرجل وتقدم مصلحة رجل على 100 مليون ولربما بلغوا مئات الملايين من المسلمين؟ يظن بعض الجاهلين أن هذه لمصلحة رجل، السمع والطاعة لمصلحة رجل. تأبى حكمة الله عز وجل وعدل الله أن تقدم مصلحة رجل على مصلحة أمة ملايين، ولهذا جاءت النصوص بتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد. فكيف تقدم مصلحة حاكم على مصلحة ملايين؟ المصلحة هنا ليست مصلحة الحاكم، وإنما هي مصلحة الأمة، فإن الأمة إذا اجتمعت على حاكم واحد وسمعت وأطاعت له هذه مصلحة الأمة قبل مصلحة الحاكم. ولهذا اجتماع المسلمين لو اجتمعوا على فاسق من فساقهم خير من تناحرهم ولو كانوا من أصلح عباد الله، وهذا أمر معروف، فإن اجتماعهم قوة ولو كان على فاسق. ولهذا تلاحظون أن من وسائل تنصيب الحاكم أنه إذا تغلب الأمير على الناس بسلاحه حتى دان الناس له فإنه يسمع ويطاع له. قال العلماء: وليس من شرط السمع والطاعة للمتغلب أن يكون عدلا، لو تغلب فاسق من فساق الأمة، فإنه يسمع ويطاع له. لماذا؟ لمصلحة الأمة، لأن اجتماع الأمة خير من تفرقها. قال العلماء: وهذا المتغلب له شوكة، ولو قتل أو قتل لانتصر له من كان معه وقد تغلب به، فتصبح مفسدة عظيمة أن تنقسم الأمة إلى طائفتين عظيمتين متناحرتين، طائفة متغلبة وأخرى مقاتلة لها. فجاء الإسلام هنا بتغليب أعظم المصلحتين. قالوا من جهتين: من جهة أنه متغلب فلا يتوصل إليه إلا بقتل طائفة كبيرة من المسلمين، والأمر الثاني إذا تغلب بسلاحه وجنده دل على أنه أقدر على دحر الكفار فيكون أولى بالإمامة من غيره. مقاصد عظيمة للشريعة يجهلها كثير من الناس. ولهذا لو كانت أمة مهيبة اجتمعت على قائد ولو كان فيه ما فيه من النقص، ولكنه يحمي الأمة ويهابه الأعداء وفيه فسق، فإنه يسمع ويطاع له. وهذا حصل في آخر عصر الصحابة عندما كان الحجاج أميرا على العراق، قاتل الصحابة معه أنس وغيره وهم يعلمون فسقه، قتل سعيد بن جبير كثير من الصالحين. ما قال الصحابة وخيار الأمة: والله لا نقاتل مع الحجاج لأنه فاسق. وفيهم الصحابة رضي الله عنه، لو كان الآن فينا الصحابة خرجنا على جميع حكامنا، قلنا والله لا نرضى إلا بصحابي. لكن انظروا إلى فقه السلف، كان فيهم الصحابة وفيهم الحجاج، فاجتمعوا على الحجاج وقاتلوا معه وجاهدوا معه لأنهم أمروا بالسمع والطاعة له. فقه عظيم، فهذا لمصلحة الأمة. ولهذا قال بعض من تكلم في الحجاج في عصر السلف، قال أحد السلف: يا قوم إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. أولعت الأمة الآن بغيبة الحكام، مجالس تدور ساعات طوال تكلم في الحكام، وهذه من ذنوبنا، فإن الملائكة ترصد وتكتب، والغيبة محرمة لحاكم ولغيره، بل غيبة الحكام أعظم. فما الذي تنتفع بها الأمة عندما نجلس في مجالس خاصة كل يدلي بدلوه يتكلم بعلم وجهل، طعن في الحكام، وأبناؤنا يسمعون ما نقول؟ فهل ستتوقع من أبناء الرجل الذي رباهم على الطعن في الحكام وهم صغار أن يكونوا صالحين يأخذون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمور؟ ما يمكن. ولهذا الأمة الخلل فيها في هذا الأصل العظيم، أنها ما حققت هذا الأصل السمع والطاعة. أمروا بالصلاة فصلوا، وأمروا بالزكاة وأدوها، وأمروا بالسمع والطاعة كثير منهم قالوا هذه مداهنة. سبحان الله، أليس الأمر بالسمع والطاعة وتحريم الخروج في الكتاب والسنة؟ لماذا تعرض عنها الأمة؟ تسمع لفلان وفلان يؤلبون الناس، ثم إذا أوغلوا الأمة في هذه الفتن تخلوا عنهم. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ينبغي للأمة أن تفقه أن الله عز وجل حكيم عليم، يعلم حالنا ويعلم ما سيفضي عليه حال الأمة، وأمر بالسمع والطاعة ليس لمصلحة الحاكم وإنما لمصلحة الأمة. وكلنا نعلم وسمعنا دون ذكر أسماء في بلاد كان يتولى عليها أناس ذم ذما عظيما، وما أن ذهب هؤلاء وجربوا الفتن والتمزق حتى ترحموا على أولئك الذين كانوا يصفونهم بأنهم طغاة لما رأوا من الفتن والدماء. كل هذا لمخالفة الشرع. واليوم الناصح للأمة في هذا الباب يوصف بالمداهنة ويوصف بأنهم من علماء السلطان. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فإذا أخذت بها قويت وقويت على الجهاد. وأعظم مقاصد الجهاد هو السمع والطاعة لولاة الأمور. من الذي يقاتل بأمة لا تسمع ولا تطيع؟ أنا قلت مرة لبعض الشباب، قلت لو أن قائدا من قواد المسلمين جمع المسلمين وجاهد بهم إلى أن أشرفوا على أعداء المسلمين من اليهود المغتصبين لفلسطين، فلما تمكنوا من أعدائهم قال لهم هذا القائد لا تطلقوا رصاصة بأمر القائد المسلم، من الذي يسمع له ويطيع؟ فضحك كثير من الشباب، قالوا والله قليل. قلت والله ستتهمونه بالمداهنة ولن تسمع وتطيع له، فلا يمكن أن يقوم جهاد بهؤلاء. القائد المسلم يسمع ويطاع، إذا قال أمسكوا أمسكنا، وإذا قال قاتلوا قاتلنا. إذا عاهد الأعداء على صلح يجب على الأمة أن ترضى، والنبي صلى الله عليه وسلم رب هذه الأمة في صلح الحديبية على الخضوع للحق، مع أن كان عمر رضي الله عنه كان يرى أن الأولى هو القتال، ويقول على ماذا نعطي الدنية في ديننا، فيتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، فيأتي لأبي بكر ويقول إنه رسول الله فالزم غرزه، ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله على ماذا نعطي الدنية في ديننا، فيقول أترضاني أتراني قد رضيت يا عمر ولا ترضى، فيرجع عمر رضي الله عنه. صلح الحديبية لم يرمى فيه بسهم، وأهله بشروا بالجنة. لماذا؟ بالسمع والطاعة. وقد سبق أن ذكرت من المفارقات بين بدر والحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. بدر خرجوا يريدون العير لا يريدون القتال، فأمروا بالقتال مع مخالفته لهوى النفوس فقاتلوا فأجروا، والحديبية كانوا في قوة ومنع يريدون القتال فمنعوا منه فأجروا. وهذا يدل على أن الأجر ليس في القتال أو في الإمساك، وإنما في السمع والطاعة لأمر الله عز وجل. متى ما أخذت الأمة بأمر الله عز وجل وخضعت خضوعا حقيقيا في أن تسمع وتطيع لمن أمرت بالسمع والطاعة له. الابن يطيع والديه ولا يخرج في فتنة بدعوى الجهاد ووالداه يبكيان وراءه، ولربما مات الأبوان بخروج الابن من بين أظهرهما لا يشعران به، كيف يكون هذا جهاد؟ وهكذا السمع والطاعة لولاة الأمور. إذا استقامت الأمة على هذا رجعت إلى عزها ومجدها، وإذا خالفت هذا الأمر فهي مخالفة لربها ولنبيها. فإن معصية الحاكم ليست معصية لفلان أو فلان، وإنما هي معصية لرب العالمين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية محكمة أو مشتبهة، واضحة بينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، ولو كان عبد رقيق. في بعض الروايات وإن تأمر عليكم، يعني حتى هو تأمر لم تؤمروه، أي تغلب، عبد حبشي. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر أن هذا الاختلاف سيقع في الأمة في مسائل الاعتقاد، تفرق الأمة إلى فرق، وفي مسائل السمع والطاعة والخروج على الولاة تفرق الأمة. فإنه من يعش منكم، يعني تطول به الحياة، فسيرى هذا الاختلاف في الأمة. ما هو المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المخرج من الاختلاف والتفرق لزوم السنة. فعليكم بسنتي، من الذي يعرف سنته؟ العلماء. إذن الخروج من الاختلاف ليس باتباع الأهواء وليس باتباع الجاهلين وليس باتباع المثيرين للفتن، وإنما بالرجوع للعلماء الربانيين الذين عرفوا السنة فيعيدون الناس إليها ويحكمونها في الناس، فعند ذلك يحصل السلامة من الفتن برجوع الأمة إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد، وهو السلامة من الجهل والضلال. المهديين وصفهم بأنهم في هدى هداهم الله عز وجل، وهذا دليل على أن كل ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة فهو من الدين. ولهذا ذكر العلماء أن كل ما سنه الخلفاء الراشدون فهو دين متبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني من يخلفونه في أمته. قال: تمسكوا بها، أي بالسنة وسنة الخلفاء، وعضوا عليها بالنواجذ. هذه مبالغة في زيادة الحرص. تمسك بالسنة، والنواجذ هي الأضراس أو الأنياب، وهذا يضرب المثل في شدة التمسك بالشيء، يقال هذا الشيء عض عليه بالنواجذ، يعني دليل على شدة الحرص والتمسك بهذا الشيء. ثم بعد أن ذكر سنته وسنة خلفاء الراشدين قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا دل على أن البدع ليست من السنة. وإياكم ومحدثات الأمور، مما أحدث المظاهرات باتفاق العلماء، ما عرفت في الخلفاء الراشدين وما عرف في خيار الأمة أنهم ينكرون عن طريق المظاهرات، وتاريخها يدل على إحداثها، فإنما ما عرفت في المسلمين أصلا وإنما أخذت من الكفار، فهي محرمة من جهتين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات، ومن جهة أنه نهانا عن التشبه باليهود والنصارى، ومن جهة أنها إفساد من غير إصلاح. فما عرف أن هذه المظاهرات أتت بخير، وإنما هي فتن يقود الأمة فيها الجهل والسفهاء، ويعتزل هذه المظاهرات العلماء والعقلاء. فهل يتبع العلماء بعلمهم وبورعهم، أو السفهاء الذين يجوبون الطرقات ويهتكون الأعراض ويسلبون المحلات ويغلقون الطرقات ويثيرون الفتن؟ حذر من المحدثات في الدين: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وأما ما أحدث في غير الدين من الوسائل الدنيوية، من المراكب، من الطائرات، السيارات والسفن التي كانت على طريقة غير ما كانت عليه، ولا السفن قديما معروفة، وسائل الحديثة هذه من الإحداث في الدنيا وليست بمحرمة، وأما الإحداث في الدين فإنه محرم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ليس في البدع ما هو هدى. وفي رواية: لقد تركتكم على البيضاء، والبيضاء هي المحجة، البيضاء وصفت بأن بيضاء لكثرة سلوكها، ليلها كنهارها، هذه السنة التي تركنا عليها وصفها بالمحجة البيضاء. ومعلوم أن الطريقة الحسية أنها في الليل تظلم ولا تعرف، وهذه المحجة أخبر أن ليلها كنهارها، يعني ليس فيها ظلام كالظلام الذي يكون في الطرق الحسية. ثم وصف أثرها على الأمة: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. سبحان الله، هذا وصف أنه لا يزيغ عن السنة إلا هالك، ما من شيء إلا وقد بين لنا، بين كيف نتعامل مع الحكام، كيف نفعل إذا اختلفنا، ما هو سبيلنا في معاملة الكفار، كيف حربنا وسلمنا معهم، كل ذلك مبين، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ومما يؤسف له عندما تعصف الأمة، تعصف الفتن بالأمة، الكل يدري بدلوه، تكلم الطبيب، تكلم المهندس، تكلم المغني، تكلم لاعب الكرة، تكلم المرأة، وبعد ذلك كل يدري بدلوه. كيف أمة يقودها هؤلاء تفلح؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا منهج رباني يبين الله عز وجل لنا رجوع لأهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. سنته يعرفها المغنون والعوام والسفهاء والجهلة هم العلماء، يعرض عن العلماء ويتبع الجهلاء. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال: ومن يعش منكم فسير اختلاف كثير. هذا هو الاختلاف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج منه وهذه الوصية العظيمة، وهو الرجوع إلى الأصول الشرعية التي بينها أحرص الخلق على أمته، وهو التمسك بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، والرجوع للعلماء الربانيين، والأخذ بتوجيهاتهم في الخروج من هذه الفتن. وأما أن يترك المجال بخوض كل ناعق في هذه الفتن فلن تفلح الأمة. إذا كان الرجل الآن إذا أحدث في طهارته لا يعرف الحكم ويبحث عن العلماء ويسأل، ثم إذا جاءت هذه النوازل العظيمة تكلم فيها، كيف نجهل مسائل الطهارة ونخوض في مسائل النوازل العظيمة التي يخوض فيها كل أحد، مع أن مسائل الطهارة سهلة لكل مسلم ويعرفها عامة المسلمين، ومع هذا كثير عامة المسلمين يجهلون أحكامها، ومع هذا لا يتورع الكثير من هؤلاء أن يخوض في الفتن. اليوم إذا رأيت في مجلس 20-30 رجل وجاءت نازلة من النوازل كل يتكلم، ما حد يقول ارجعوا للعلماء، كل يدري بدلوه، كل يضع لنا حلولا. أمة متفرقة ليست على رأي ملايين الآراء بحسب الأهواء والعقول، منهم من يريد اتباع الغرب، منهم من يريد اتباع الشرق، منهم من يريد تقليد الكفار، منهم من يريد دين الخوارج، منهم من يريد دين أهل البدع، منهم من يريد الإباحية، منهم من يريد الفتن وأغراض خاصة. هكذا ستبقى الأمة متناحرة بإعراضها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما هو الدليل على وجوب القدرة للخروج على الحاكم الكافر؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذا مخاطب به الأفراد والأمة. إذا كان الرجل إذا رأى المنكر ما استطاع أن يغيره بيده انتقل إلى المرتبة الثانية، فكذلك الأمة مخاطبة بالمنكر بهذا الحديث